السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، نتابع بإذن الله تبارك وتعالى هذه الخيرات أخلص النوايا، فإن الإخلاص إكسير العمل. يقول سيد الناس صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من السنن، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. فأخلصوا النوايا، اضبطوا الكتب، اجمعوا الأهل لله عز وجل. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله عن الله عز وجل: حي لا يموت، قيوم لا ينام. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. النوم يا أحباب هو فترة تعتري الإنسان، تمنعه عن استعمال الحواس الجوارح، ويغيب ويستتر فيها العقل. وهذا النوم مستحيل على الله ولا يوصف بالعقل، والذي يتعب ينعس وينام. والله قال في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، والذي ينعس هذا يكون له أمثال لا تحصى، والذي ينام هذا له أمثال لا تحصى. الشرح الحي في حق الله تعالى يفسر بأنه المتصف بالحياة التي هي أزلية أبدية، واتصافه بضدها مستحيل، يعني الموت. فلا يوصف الله تعالى بالموت كما ذكرنا في الدرس السابق. والقيوم معناه الدائم الذي لا يزول، لا ينتهي، لا يبيد، كذلك كما بينا. هذا تفسير. والتفسير الثاني: وقيل القائم بتدبير خلقه، يعني المتصرف في خلقه على ما يشاء، المقدر لجميع المخلوقين، المدبر لجميع المخلوقين. هذا معنى القيوم على قول عند بعض العلماء، لأن تدبير جميع الأشياء لا يكون إلا لله. الملائكة يتصرفون في بعض الأمور، يدبرون بعض الأشياء بأمر من الله. ماذا يقال؟ تدبير الملائكة مخصوص، وأما تدبير الله مطلق. تدبير الملائكة كالمطر، هناك ملائكة موكلون بالمطر، ميكائيل، وموكل بالنبات، ملائكة لقبض الأرواح، عزرائيل عليه السلام ومعه ملائكة تساعده، وكذلك جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة، هو موكل بالوحي، وأيضا إسرافيل ملك موكل بالنفخ في البوق، وهكذا لهم وظائف. يدبرون أشياء بأمر من الله، تدبيرهم مخصوص. يقول: أما الملائكة الذين وصفهم الله بقوله: فالمدبرات أمرا، هذا في سورة النازعات، فإنما يدبرون في أمور خاصة كالمطر. هذا المطر ينزل على السحاب من الماء الذي خلق أول المخلوقات كان، وهو الآن تحت العرش، ينزل جزء من هذا الماء فيوزع على الغمام، ثم الملائكة تنزله بأمر من الله تعالى. والريح كذلك قد تكون أرسلت للعذاب، أو فيها نعمة من الله، أو نقمة بلاء. والنبات وأشياء أخرى، وليس في كل شيء. والتسمية بالقيوم لا تجوز إلا لله. الله له أسماء خاصة لا يجوز تسمية غيره بها. الله الخالق، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، مالك الملك، الإله، القيوم، هذا كله خاص بالله تبارك وتعالى. الرحمن لا يسمى به غير الله عز وجل، فليتنبه. وليحذر من طائفة تنتسب للتصوف تسمى الشاذلية اليشرطية، تقول القيوم معناه القائم فينا والعياذ بالله. هذه عقيدة الحلول وعقيدة الوحدة، هاتان العقيدتان مثل التعطيل، أشد الكفر هذه الثلاثة. الذي ينفي وجود الله هذا كفر التعطيل. أهل الوحدة المطلقة يقولون العالم والله شيء واحد والعياذ بالله. أما أهل الحلول يقولون الله غير العالم وحل وسكن في العالم. قال الشيخ محي الدين ابن عربي رضي الله عنه وأرضاه: من قال بالحلول فدينه معلول، يعني دينه باطل، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد، يعني الذي ينسب إلى الله أنه اتحد مع العالم وصار شيئا واحدا، أو اثنين وثلاثة وأربعة فاجتمعوا فصاروا الله، هذا ما عرف الله تبارك وتعالى. الله إذا قلنا عنه واحد لا من طريق العدد، لأنه لا يقبل الزيادة ولا النقصان. فهذه الطائفة تنتسب للشاذلية، والشاذلية نسبة إلى الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه الشاذلي الطيب المبارك الولي الصالح صاحب الطريقة الطيبة، إلا أنه ابتلي بأن انتسب إليه كثيرون من الجهال وحرفوا. أما اليشرطية نسبة إلى الشيخ علي نور الدين اليشرطي، هذا كان على حال حسن كما ذكر بعض العلماء عنه، يعني افتري عليه رحمه الله، ما استفاد منه إلا عدد قليل، يعني استفاد منه الشيخ مصطفى نجا رحمه الله الذي كان مفتيا لبيروت رحمات الله عليه، ورؤية كرامة على قبره. الشيخ مصطفى نجا كان من الأبطال المدافعين عن الدين، كان يعني يخاف الله تبارك وتعالى ولا يداهن، وكان من تلاميذ الشيخ علي نور الدين اليشرطي، استفاد منه ولم ينحرف في المعتقد. حتى ابنة هذا الرجل يقال لها كتاب فاطمة، هذه كانت في لبنان، ألفت كتابا فيه عقيدة الحلول. ماذا يقولون؟ فيقول أحدهم للآخر أنت الله وهذا الجدار الله والعياذ بالله. فكفرهم هذا من أشنع الكفر. وأما الشيخ علي نور الدين اليشرطي رحمه الله الذي ينتسبون إليه فهو بريء مما يقولون، بل هو كان على التنزيه. نقل عنه ذلك مؤرخ حلب الذي كان يقال له الطباخ محمد راغب الطباخ في تاريخه تاريخ حلب الشهباء، نقل ذلك عنه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: خالق بلا حاجة. الشرح أنه خلق العالم وأحدثه من غير أن يكون له احتياج إليه لجلب منفعة لنفسه أو دفع مضرة عن نفسه، إنما خلقه إظهارا لقدرته. نقول الله خلق العالم ولا يحتاج إليه، خلق العرش ولا يحتاج إليه، العرش يحتاج إلى الله، خلق الناس ولا يحتاج إليهم، الناس يحتاجون إلى الله. فهؤلاء الناس إن أطاعوا الله، الله لا ينتفع بطاعاتهم، وإذا عصوا الله، الله لا ينضر بمعاصيهم. فإذا نقول لما خلق الله الخلق؟ إظهارا لقدرته. ما معناه؟ دلالة لخلقه على عظيم قدرته. فإن مثلا الملائكة الذين حول العرش حين يرون العرش يزدادون إيمانا بعظيم قدرة الله تبارك وتعالى. رازق بلا مؤنة، في لغة العرب يقال مؤنة ومؤونة نفس المعنى. الله تعالى رازق بلا مؤنة، الشرح أنه تعالى يوصل إلى العباد أرزاقهم من غير أن تلحقه كلفة ومشقة، وذلك لكمال قدرته. كل الناس وكل المخلوقات تصل إليها أرزاقها من غير مشقة تلحق الله تبارك وتعالى. الله الرزاق والرازق ما معنى الرزق؟ معناه ما ينفع ولو كان محرما، لكن أكيد من حصل بالحرام يستحق ما يستحق. وانتبهوا، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فإذا الرزق ما ينفع ولو كان محرما، فهذا الذي يوصل الأرزاق إلى العباد هو الله. ونحن يا أحباب المطلوب منا أن نتوكل على الله تبارك وتعالى في أمر الرزق وفي أمر المضار والمنافع. نعتقد أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. فالله لا يفعل شيئا بالمباشرة والحركة، بل بمجرد تعلق إرادته الأزلية وتكوينه الأزلي يوجد الشيء. يعني أنا أباشر مثلا القلم، أنا لي جوارح وأمس وأمس، أنا جسم، أما الله خلق العالم بقدرته من غير مماسة. فالله ليس بحاجة إلى استعانة بغيره، الله تعالى لا يحتاج إلى الآلات. الأدوات تأتي بمعنى الجوارح الصغيرة مثل اللسان، أنف، أذن، وتأتي بمعنى القلم ونحوه. آلات يحتاجها الشخص لفعل شيء مثلا، الله منزه عن ذلك، لا يحتاج إلى شيء. قال المؤلف رحمه الله: مميت بلا مخافة. الشرح أن الله تعالى يميت الأحياء من عباده بلا مخافة، أي لا لخوف من أن يلحقه ضرر. ومع ذلك الله تعالى جعل بعض أعدائه وهم كفار يعني يعمرون. هذا فرعون في زمن موسى عاش 400 سنة، عاد ابن شداد الذي كان كافرا بالله يقال عاش 700 سنة، ومع ذلك نقول الله تعالى أماته لا لخوف يلحقه. هذا إبليس يعيش إلى النفخة الأولى، يعني آلاف السنين مضى عليه ويمضي عليه إلى ذاك الوقت. فإذا الله تعالى مميت بلا مخافة، إنما يميت من شاء منهم بمقتضى حكمته. الله إذا فعل شيئا خلق أمرا نقول لا بد أن يكون لحكمة، علمنا هذه الحكمة أم لم نعلم، وإظهارا لكمال قدرته، لأن الله يقال يحيي ويميت. وجود المتضادات مثل الدواء والداء هذا دليل على كمال قدرة الخالق تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ولا يخاف عقباها، يعني الله تعالى لا يخشى شيئا من خلقه. باعث بلا مشقة. الشرح أن الله تعالى يبعث الأموات بلا مشقة تلحقه، بل بمجرد تعلق إرادته، كما أن تكوينهم كذلك، كما خلقنا أول مرة. الله قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني هو يسير على الله، ليس بعزيز على الله، ليس صعبا على الله. فلذلك قال: يبعث العباد يعيدهم بعد البلا والفناء بلا مشقة ولا صعوبة تلحق الله تبارك وتعالى. قال تعالى تنبيها لذلك: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله أكبر. بعث كل العباد من إنس وجن وملائكة وبهائم، بعث كل هؤلاء كنفس واحدة. الملائكة يموتون دفعة واحدة إلا من استثناه الشرع كحملة العرش، الله يحييهم. الإنس يكونون ماتوا جميعا، الله يحييهم، من أكله التراب ومن لم يأكله التراب. الجن يكونون ماتوا جميعا كذلك، من دفن منهم ومن لم يدفن كلهم يبعثون، وكذلك البهائم. وتصور هذه البهائم كم توزع كثير منها في بطون الناس أكلوها، الله يحييها، يبعث من في القبور. كل هذا كبعث نفس واحدة، أي ليس شاقا على الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قبل أن يخلق المخلوقات، الله موجود متصف بصفات، هو أزلي وصفاته أزلية. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، ليس بوجود العالم ازدادت صفات الله، لأن الذي تزيد صفاته يعني كان ينقصه، والتي تنقص صفاته يعني هو عاجز، والعاجز لا يكون إلها. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. رأيتم جواهر كلام الإمام الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه؟ يعني الله تعالى أزلي فصفاته أزلية، ولا بد أن تكون صفاته أبدية، أي لا نهاية لها، فلا بداية له ولا نهاية له، وصفاته لا بداية لها ولا نهاية لها. الشرح أنه يجب لله تعالى القدم، انتبهوا بالكسرة، القدم يعني الأزلية، ووجوبه بالشرع والعقل. في الشرع الله يقول هو الأول والآخر، لا بداية له، هذا معنى الأول، لا ابتداء لوجوده. أما بالعقل فإنه لو لم يكن قديما أي أزليا لكان حادثا. يعني ما هو ضد القدم؟ الحدوث، والحدوث مستحيل على الإله. ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، المحدث احتاج إلى من أحدثه، وذلك ينافي الألوهية. كان يقول الشيخ نزار حلبي رحمه الله عبارة جميلة يعلمها في دروسه: الاحتياجية تنافي الألوهية، رضي الله عنه وأرضاه. الاحتياجية تنافي الألوهية، هذا كلام العلماء، يعني معناه من كان محتاجا لا يكون إلها، الله غني عن العالمين، لأن الله تعالى قال هو الأول أي الموجود الذي ليس له ابتداء. فالأول في هذه الآية الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء، لأن الأولية النسبية يقترن بها الحدوث الذي هو مستحيل على الله، فلا معنى للأولية في حق الله إلا الأولية المطلقة. إذن الأولية قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية. لنتكلم الآن في المخلوقين، نقول أول ما خلق الله القلم، هذا حديث رواه مسلم، لكن عرف أن أولية القلم نسبية وليست مطلقة، لأنه ثبت أن أول المخلوقات الماء ثم العرش ثم القلم. إذن ما معنى الحديث الذي فيه أول ما خلق الله القلم أي بعد الماء والعرش؟ بالنسبة للمخلوقات التي حدثت بعد الماء والعرش، أول المخلوقات ما هو؟ القلم. بالنسبة إلى، أقول مثلا أنا الأول، يعني عندما دخلت إلى هنا وكنا نتحدث من الذي سبق، فقلت أنا الأول، السياق دل أني أريد أنا الأول دخولا إلى هذا المكان. يتكلمون عن الأول في المدرسة فيقال الأول فلان، عرف بالسياق أنه يتكلمون عن الأول في الدرجات، مثلا في أمر الدراسة في هذه المدرسة بالنسبة إلى. وأما الأولية المطلقة يعني الذي لم يسبق وجوده عدم، فهذا لا يكون إلا للخالق تبارك وتعالى، وهذا معنى كان الله ولم يكن شيء غيره. كان هنا أفادت الأزلية، وكان عرشه على الماء هذه الثانية كان أفادت أن أول ما حدث العرش على الماء. نعم. فإذا يقول رحمه الله تبارك وتعالى: ويجب القدم أيضا لصفاته. كل ذات تحدث له صفات فهو حادث. لذلك إذا قلنا الله أزلي فلا بد أن تكون صفاته أزلية، لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات لكان ذلك موجبا لحدوث الذات، فتغير الأحوال على الذات هو أكبر أدلة الحدوث، أعلى وأكبر علامة على أنه حادث مخلوق التغير. وهذا الذي مدحه الله تعالى بأنها حجة مباركة قوية أعطاها الله لإبراهيم حين أقام إبراهيم على قومه أن الشمس والقمر والكواكب لا يستحقون العبادة. لا أحب الآفلين، الذي يتغير يعني حادث فلا يستحق أن يعبد، ليس إلها. فصفاته أزلية بأزلية الذات، انتبهوا، يتصف بها ولا يتصف بمقابلها. صفات الذات هذا معناه، يتصف الله بها ولا يتصف بمقابلها. الحياة لا يتصف بالموت، القدرة لا يتصف بالعجز. ذاته أزلي وصفاته أزلية. فنعلم من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفة لم تكن في الأزل، ولا يتجدد لله علم ولا إرادة ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر. فإذن الذي تحدث له صفة هذا هو حادث. فاتفق الأشاعرة والماتريدية أن الله تعالى لا يقوم فيه صفة حادثة، هذا باتفاق. اختلفوا في بعض المسائل في هذا، لكن ليس في مثل هذه المسألة، إنما في الفروع، وسنتكلم إن شاء الله. قال: ثم الصفات التي يجب لها القدم اختلف فيها طائفة أهل السنة، فمنهم من قال صفات الذات أزلية وصفات الأفعال حادثة، لأن صفات الأفعال لا تقوم بالذات، إنما هي آثار القدرة الأزلية. وهؤلاء هم الأشاعرة، أي الطائفة المنسوبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. انتبهوا لهذه المسألة دقيقة وحساسة. هناك صفات الذات يقال لها وصفات الأفعال. صفات الذات قلنا يتصف بها ولا يتصف بمقابلها. صفات الفعل يتصف بها وبمقابلها، الإحياء والإماتة، يعز ويذل، يعز ويذل، يشقي ويسعد، الإسعاد والإشقاء. فإذن هذه الصفات التي يقال لها صفات الذات كلهم قالوا هي أزلية أبدية. أما صفات الفعل قال بعض العلماء هي قائمة بذات الله، يعني ثابتة له، فعلى هذا هي أزلية أبدية، لأنهم اتفقوا أن الله لا تحدث له صفة. طيب، هل يوجد قول آخر؟ يوجد تفسير وشيء قالوه لا يعني أن الله حدثت له صفة، إنما قالوا إن هذه آثار صفة الله القدرة. يعني بعبارة أخرى قالوا الله تعالى يحيي بقدرته ويميت بقدرته، يعز بقدرته، فآثار القدرة قالوا حادثة، آثار القدرة يعني المقدور. أما صفة الله القدرة فأزلية أبدية. أرجعوها أيضا بعضهم إلى صفة التكوين، فقالوا تكوين الله أي صفة الله التخليق أزلية والمخلوق حادث. هذه الطريقة صحيحة وهذه الطريقة صحيحة. إن شاء الله تعالى هذا الموضوع واسع، ويوجد شرح لشيخنا رحمات الله عليه ينبغي أن يفهم على وجهه، وقاربت الحلقة أن تنتهي، لذلك إن شاء الله ألخص لكم الآن ثم نتوسع في هذه المسألة في الدرس المقبل إن شاء الله. كل أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية يقولون لا تحدث لله تبارك وتعالى صفة تقوم فيه أي تحل فيه. الله ليس محلا للحوادث، لا تكون صفاته حادثة، وإنما الحادث هو المخلوق. لكن صفاته قسمان، صفات الذات وصفات الأفعال. صفات الذات يتصف بها ولا يتصف بمقابلها، يقال عنه له مشيئة فلا يقال مجبر، يقال موجود لا يقال عنه معدوم، هكذا. وصفات الأفعال فهل هي صفات قائمة أي ثابتة له، أم هي أثر من آثار القدرة؟ فاختلف أهل السنة الماتريدية والأشاعرة، وبعض الأشاعرة وافقوا الماتريدية في هذه المسألة، فقالوا صفات الفعل أزلية أبدية قائمة بذات الله، فيقال أحياهم بصفته الإحياء الأزلية، أماتهم بصفته الإماتة الأزلية. والقسم الثاني من أهل السنة قالوا هذه آثار من آثار القدرة، قدرة الله أزلية أبدية، أما هذه الآثار حادثة. فقالوا الإحياء هي أثر من آثار القدرة، فعلى هذا الإحياء يكون عندهم حادثا، لكن لا يقال قائم بذات الله، إنما هو يقال فيه من آثار قدرة الله تبارك وتعالى. الله يعلمنا. على كل يا أحباب، هذا خلاف في فرع من فروع العقائد وليس في أصل، لأن الماتريدية والأشاعرة واحد من حيث الاعتقاد، ثبتني الله وإياكم على عقيدة أهل السنة والجماعة حتى الممات. لا تنسوا الدرس المقبل وأن تجمعوا الناس على هذا وانشروا هذا بينكم لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.